بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن كان نقرأ هيك قرآن سورة المجادلة إن جلقى بيساء الراهي نهن دا ورى بواب دا الرابوفة ربنا وعطايته لكن كان نقرأ شوران جلقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كان جدا سورة تني سورة المجادلة جدا بيكمتي بكسر الدال المجادلة جدتكني أسمر رافورة مي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها جدتها خنر رافورة مي مجادلة جدا مي مجادلة يتون فدبيسي تدده بفتو يتشا إسي دبرتي دبيسي تدده بفتو يتشا فتن دال كان اللي متى مجادلة يجد اللي إي متى يتشون نجرى مصدرة هدافتن سورة تني صحيح نقول علماء مدنيا دا مرتي سيتو مدينة مرتي بوثي جتا سورة تنوان نسين الرحا سويتو أكا جالقباتي ركو غر ربي تتي إيتاني ربي ركو سنما دقه ركو سنما الرافرو الرادبتي أكو مجادلاء الرا ركو إسيدا ربي من فوق سبع سماواتي دقه الرافرو يجسني حكم ظهار مالي ظهار جتون نمني تكو نيتي ساتي نتأكدو ظهارتي ياتي ستين إياد جتوني حكم نتكنا مالي جتون رادو باتي يجسني حكم أكاتا مقوم بهينسي وان كيستي تهوفي أكاتا مقوم بهون اتين تاني رادو باتي يجسني آداب من إسلام إتين جراتو آداب تيسما تيستي نما قدى تيسسون ويتنمن أرسين وليبال إسون كان الرأي دباتي أكما سر رسول صلى الله عليه وسلم ويتمقو إسانين بهن أكتمت كبا جادان مقو رسول إتين بهن جاكور الرأي دباتي أكسما أمس أكاتا منافق طوطا ورى إيمان قلبي ثاني قد انسينيني في ورى حقيقة إيمان قلبي ثاني قد سين الرأي حاصيتي نحن دا ورى بوا قد دار ربو فتربنا عتاشو دوبا هين لكنا چوران جال قمش دوبين قد سمع الله قول التي جتون كل سبب الرتد في قبا سببني خولة بنت ثعلبة تجرم تدكا دوبرتي ورى انساراتي أبا منائسي أوس بن الصامت تجرنين أوسين كني فوري والإنجراتي الراهوري يجر لكو نما قد والإنتهني والإمان قد ومن قابتكو أكما نيتين ديرس آرتتو آرتتين جنان إراككت أنت علي كظهر أمي جنان أتنرتك دو الدهارتي ياتي ستين قياد جنان إراككت جاهلية كي ستة زمانة واللالة كي ستة أكنا جدي نمني تقويو ورئيسا إراكاكة أبداً تتندبي أبداً تتندبي إسي سنة تدبيون نيتم أبا وراتي هارا وراتي يعني والإنجراتون انتهوا دوبو إتاكي كون أرغمي جدو أكنا جدي سنة تدبي أجدين أبداً تتندبي تو كونري آداتين أكاتا بيثمته كي ستة أبدا تنمني أكنا والإنجر ولي تنذيبئو هذا رسول ربي صلى الله عليه وسلم دقيقة فردت ولي تنذيبئو كأن ننتهو جتيني رسول برا رفتي صلى الله عليه وسلم رسول برا ويترفتو رسول التركوك نهيمتي أو سينكني أنا جول ليد أنا فودي ولين أمزمنا قد والإنجراني ججب مكيا في بريد مكيا سبرت في تدي isa biratti hore amman kana warri kiyyalle narra dume isa male kawata kan qabne narra kakate mal nawayya nati debu danda jennan akkuma aada dur jirtu ani hukmin haroi ni nati dufe njiru waaye kana keessatti waan kee keessatti wanni nati bu'e njiru akka adaatitti hiikamtee sitti deeguun hin tahuu jedhaniin. Kana keessatti yaa ergamaa rabbii an haadha ilmaaniiti in damamtu ilayya jaacu yoo ilmaan kana gara kiyyatti kaasfuudhu taate ani waan nyaachisun qabu garaaf dhumanii وإن ضممت إليهم ضاعوا يو إساتي أجي دي سلي سبرت اللي ني إرغر من نمي جولي سنخد منجيرو أما أنت نسنين كأن اللي أسجه مال نانجيت هجيتو وهذه هي المجادلة تجادل كيتون كن أي تحاول وخدب بيسي تدي ديبت أتي اللي نحكمين كيكانا هارو إن حكمين بران رفني كجيتون إسي اللي أن يكم تهري نمان قبو إسمالي بكتاكون قبو ilmaan irraa qaba ilmaan kana bakka itti dhiisuun qabu akkam ta'a jettee dubbii walitti deddeebisu kanarraa rabbiin haa ta'e jalqabatti du'u dandeettii rabbii kennaa irraa beekumsi isaatii fi dhageettiin isaa waa hundatti marsuu irraa aayishaa radiyallahu anhaa anaa fi isii jidduu masaafaan fagoodhaan jirtu jetti anillee moggama manaa jira waasataaramooyitti nu jidduu jira malee isii rasuulatti haasoittu kana يعني يفوتني بعدك بعض كلامها قرين ها سوى إسين جل ترجتي قرين ها سوى إسين عندك هجتي ما أني أتشمجرات ولي وأن في رسولتها سويتك والله سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماوات ربنا مو من فوق سبع سماوات الرا لجهد آياتك نبو سيفدو نمني ربي وفيدي تأشيكتي رسول لو يتأكنا جدانين وتشتكي إلى الله ججوك أنا كيستي ربي اتهمة تأكدي بتك يا ربي كي يكون رسول الله رفنا نكرنا عن جداني أني أبين كيستي اللي أكا أني وانقمنا اللهم بيتا أكا أنا منقمنا اللهم بيتا أكا المنك نوجي الركة اللهم بيتا بكت لي سنقاب ملنا على جشا ربي ملنا يفكا فانزل هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك لقمت ربين أجهجرا قول التي تجادلك جتش إسي دبيتي تدده بفتوسا أجهجرا تركو في ستيه مت إسان أدبه دنده سنجد توسا ربين أجهجرا في زوجها إرسيسي كيستك دبيتي تدده بفتو جتش وتشتكي إلى الله ركو فيك غير ربي وفي ستيه مت جتش غير ستيه مت كبرانجو ويتركت مؤمني غير مربي وفيتي ركون سن كرم فيت انزلت هادوفتو ركو منك سابا ورات تجدت تجدت ارغم تتهيتي ركو خراب رات انزلت ارغم تتهيتي ببيت انزلت ارغمتي علم الابان انزلت ارغمتي دنيا الابان انزلت ارغمتي قبرون ربي ركو وفي قرمتي همتان غير مربي تتهمتان نبي الله يعقوب غاف إلمان يوسف أكس إلى اتدلق أنسان اتدلقني دفني وان براك جبان اتهمان ركو تيين تي مدى جدين إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وري ربي أكبر أن ركو تي ناسو إلما كان أفنه كان ركو كرا إلما الأباتي نرده كان إلما إذن قديم باتني ثم إلما كي يكان جالت ونجالت أبا مسيح كان رب مكيته ما تجيه أكو مثلا نسيل لنا زيتي وتشتكي إلى الله ركو في دبأ في وانسر رقه كان رب مفيد التهمت والله يسمع تحاوركما ربين كان أجد تحاوركما هاتوا سلما ولين هاتوا تنجج والله يسمع تراجعكما في الكلام هاتوا كيستي ونسي ولدت دي بفتنسن ربين تغهجر لا يخفى عليه منه شيء وما تبقى يسران أكتني ربين تغهجج إن الله سميع بصير ربين أكان تغه أكان أرقل أكان تغه لي هما يسجل دبرا أكان أرقل لي هما يسجل أكتن جج ويتكنا مالي دبيتنا قبق أبنا لغين ركو إزيل لغين إيه ركو إزيل لغين ركو إسي فرماتا كانت أرغتي فرمان أكنا كوني إسي تاف ركو إسي تنهيكا هاته جريت ربين آية كانت نفانا بوسي فرماتا إيه تتكه جتو هميجة سميع جدجو في بصير جدجو لين صفة من صفات الله عز وجل صفة ما كربي كنا تلله وربين كنا اتينه ما مللي دقيتين إساءة كدقيتين مخلوق آتيمتي أرقى نساءة كأرقى مخلوق آتيمتي دقيتين مخلوقا منا كنا كيسا ألتو دقيتين سندن ديتو لقى مخلوقا كنت لقون دندو كما عائشان أسوما جيرا أنو أسيت مرندقين نجيتو كان كما بلا جيرت ولكن دقيتين ربي كنا كمخلوقا كان أولتين فكيف ليس كمثله شيء صفة من صفات الله على ما يليق بجلاله وعظمته أكبر بنا إسام ملوتي لقيت إسام ملوك مخلوقات كوالمفكان أرقين إسام ملوك أرقام غروتات مخلوق إساتي والمفكان رب كينك أغيجا دوب فرمان نسيد أبدو في مالي الذين يظاهرون منكم من نسائهم ورد برتي في الركاكة إسنيك هنرى جدان منكم جدجونكم إسان التأشي ديبسونكم وان فقطا أكنا إسي ورد لأيدنكم جدجودا تشنيع جدانين دبي تاني رتي فكسو دات إيه نرتي منكم كربين جدونكم مطلق مؤمن توتا تيمتي أمان تناك آداء روساني تبتي إيه ندلغا عرب مدلغا ظهار إسان ماتو دلغا أرآن تنايو أبان في إدالك مرتنو فكيني أكو ميثاني سنتها ولكن أكو آدات التويتسان كدلغتو عرب دوتا تتدلغتا إسي ور عربا كنر ور آداتنا قفدن جج عرب اللي وصوته باتي ور آداء ظهارا قفدن ظهارا ججو مالي وجدن نمني تكو نيتي إساتين أنت علي كظهر أمي أتنرتي أكو هادة تياتي ججو هادة وفيت التفكيسو نيتي إساء هادت فكيسو هادت رياتو نمالو أكا هادتية رياتو نمال لسان ينسيت رياتو سنتوكو سوالي نره ويكي أكا ريرتافي نيتي دي دوب ورّي أكاس يتنيد برتر راككتن منكم إسن أمت عربا كنرى تكا ورّي آداء كنا كناك أبو كن من نسائهم دبرتي تنير راككتن ورّي دبرتي تنير راككتن جيتو لك عمال لفظين خطابا متي غيب متي الرهات ما هن أمهاتهم دبرتين إسان أكهارتين ناتجة أنين ما هن دبرتين سنين تاني أمهاتهم هذا إسانين تاني هذا إساني في متين كجباني يجا تإسان هذا جلنين سن تإسان هذا تفكيسا سن ما هن أمهاتهم إسيوا هذا إسانين تاني هذا هو إسانين تاني هذا متي الذين يظاهرون أنكم مبتدادا إسانوان إسنر دبرتي إسانير راكاكتان أكهارتين ناتي جلني ما هن أمهاتهم جدشون كوني ولدتك أبدتي خبر إساتي خبر إساني إسين سن دبرتي دان سن هار إساني تي متي إن أمهاتهم أمهاتهم يجر إن أمهاتهم جدشون كن اللين فكسوا ما يعني إسين هاد جدشون سن هنتاني أكاتا كنغاري تبدا جدش أدام إتبابي أمال إن أمهاتهم هات إساني وانتاني إلا الله ولدنهم فإسان تلتملي هات برا هادتهم همالو يجع هات إساني تم إسان تلتي إسان تلتي سمالي تبرا هادتهم دن ديت نيتي دان هادتي يجري هادتهم دن ديت توجران إمين تني نابي آدم ما أمهات يجع هات إساني إنتاني إلا الله ولدنهم إسي إنسان تلتي سمالي يجع هوسف تلّي تنمت لكب سيفمتي شريعة تهارة جدامتي يو هوسف شريدة هوسف تلّي تنمت لكب تملالت تنتي لكبتي وإنهم ورّ آداء سنقلتني الذين يظاهرون سنجدتوا إسانا وانسون لا يقولون نجدا منكرا أي قولا منكرا جدت جبما أكان جبما لا جدا من القولها سورا وزورا وقولا زورا أما اللي جيتش أراجل أن جيتش جيتش في جيبه وإن الله لعفو غفور قبر ما نهكان قبر ما تهسن أكان إيسا ده يو ديفا مسر بربادا عفو غفور أرار ماذا يو أرار مسر بربادا بديد لغنها أرار مبربادا جيتشولا بكثانة علماني ظهار حكمي ظهارا ويتدبتان ربي وأفرين حرام قدجا وأفران تقفى ما هن أمهاتهم هذا إسانيك ميتي تإسان أكهارتين نافية رمسون هذا ميتي جتشون كن اللين ددالا وان إسان جرانسان إرد ردي قدود تقف لما تمنكر إسان جتشون وان جبما جتش أكهان جبما تجتشونين كن اللين روغات وزور كجيب جتشونيس كن اللين روغات جتشون أكما سنو إن الله العفون غفورت أني بؤون كنيس بديد ليدني ذنبي ليدني أكش إن ذليدن كم بديد أبديد هنرى ثوبة ديد عجتشودا كن مرتي فكين إساتي في همين إساء الرتك أجيلشا شريعان ظهار در عرب نجدتو سن نبليسي تيجا ظهار سن نبليسي ولكن ترتب عليه حكم إن ننجيرو هما جارتي تيساني والمانجرات أجتشو قفامتي يو أكسون سنرى كأرقى متاتي أكسون كجيبا ولكن اتدابي إنسا يو برباد دن يكدا ليدن كناف وان كنن تنتجر جيك يكا جيك فقطا أكهدان دهو جيتن كناف وان سنين كم باف تنتجر بكتنة علماني كالراها سوا ظهار جمهور أهل علمي برتي دير سنيتي إساتين أتي أكا دوي دهار أتياتي جيتو يو إسين إسان جيتي هو يو كاتين إتمان ستين ديادو أكا هار أتياتي نتين ديبتو يو إتي ظهارة مو ظهارة تام ويتجدان جمهوري إمام أحمد مالي ظهارة توجد مالي في ظهار بقت علاقة بوا بقت علاقة الدانة مباسة والدانة مباسة إسين طلاقة ملكتو طلاقة هارك إسين جيرو أكو مسان ظهار اللي هارك إسين جيرو يو أكنا جدت كيفيكن ليس له عبرة لا يشنق أبو جلا إمام أحمد مولا يشبراك فان ربي نسكنا منكرا لا يقولون منكرا من القول وزورا جنيه أنها ارتكبت منكرا وزورا عليها كفارة جانسا يسينتني ارتكبت منكرا منكرا دلائي دكانا كفارة كنوك أبدي منكرا ربين جديني ورقرين كفارة يمينة بابتي جتشو لدي مجرى مرتو جمهور أهل الميدا دبرتي يو ديرسان جتة لا إلا لم جتشا إلا لم أقمت ألائم يو إسين جارسة ألائت إلا لم ني ظهار اللي يو إسين جارسان هاتي أكا دوي دهارتي ياتي جتين هلال موجد ظهار حرام جنة حكمين الرتي ترتبته هو نمني أكس جئين اكتديبو يو فالإمال دلق جنان والذين يظاهرون من نسائهم إسانوان دبرتي إساني إراككتان أكنا جيتشوران أتي أكا دوي دهارتي ياتي جيتشوران إراككتان ثم يعودون إيغنا ديبئو برباداني لما قالوا للذي قالوه إسا جدن زهار جدن سن إتديبئني ري زهار يو جدن ديبئني ورقلتو نمسه إتديبئني ورقلتو يو بربادان فتحرير رقبتي من قبل أن يتماسا قبر بلسيسوت إسان الرجرا فعليهم تحرير رقبا جيجا قبر بلسيسوت إسان الرجرا من قبل أن يتماسا أسو إسيسني ولدت ديبئني ولين الرحني جيجا أسو إسيسني ولين تويني قبر بلسيسوت إسان الرجرا جيجا ثم يعودون انتبهوا هنا ثم يعودون جيجوكا علماني تفسير ساكي ستقرأ قولي جهات تجرا كان كيس هات وكوكبيكو نسين الرجلو جيتشي ظاهريان بكتنات جيت فهيهامي تجيتشا بيكو قبدا ثم يعودون جيتشونكن كقولي زهارا سن تكرار قدن جيتشو دا جيتشو تفسرت ظاهريان تكرار قدن جيتشو أما انتنا أنت علي تظهر أمي جنانيني تكتي تنان إرتي حرام انتهو إلا إذا عادوه ثم يعودون jechisan itti deebi'anii yoo karraran malee jechutti fassarti. Jechi kuni baatila jaanulamaani. Maali jennaan? Issamaan maan tan harkaa qabnu sanatu irratti deebisa. Aws ibnu Saamit takraaran goone. Takkitti ma inni irraa kakateen hukumiin kun dhufe. Waita kana takraarri laalamuu jechu takka jennaan hukumiin sabatee jira jecha. Qawliin tokko kana kan kanaa yoo itti deeffamu قول الدنكان صحيح ومقفيتنيهما كان كتابة كيستة قراتني صحيح ثم يعودون لما قالوا جدتون كن وان جدن سنت ديبئو كبربادا نيتي إساني تأكس جدنين سن ديبئني ورقلتو يو بربادا يو بربادا مالي جنة يعودون هكنا مالي يو بربادا جنة كي اتدابي أن جدتما كي اتدابي أيو جنة من قبل يتماسط أزجير ديبئن كن takka afaan inaan dubbisan diigee sitti deebi'ee si qabadhe atiniitiitiya jechuudha takka deebi'anii isii waliin rafuudha kun martinuu keessuma jira kun martinuu keessuma jira wayita kana maarree osoo waliin tuqin kaffaaraan kafaluu waan barbaachisu yahuduunaan kun warrummaa isiititti ni deebi'a jechuu muratu jecha warrummaa isiititti ni deebi'a jechuu muratuudha summa yahuduuna limaa qaalu waan jedhan sanitti deebi'uu barbaadan waan duraan ati akka haadha tiyyaati jedhanii wal tuquun hin taane san irraa deebi'anii warra godhatu yoo barbaadan fatahriirudha qabatin gabra biliseessuutu isaanirra jira faalayhim tahriiru raqaba gabra biliseessuutu isaanirra jira gabri kun dhiira tahu ka dubartii tahu xiqqaa tahu guddaa tahu maqaan raqaba yoo irratti dubbatame mataha jedhan waan aayanni addaan hin baasiniif haa tahu ammoo osoo isiin tuqin gabra kana biliseessan malee إن تقندر ذلكم توعدون به أكتني فيما مكان إتين غرفم تنوري ربي تيامن تن إتين غرفم تنيد منكرة تنرى فقات تنيد يو أمو بدي كسيسا دليدا قبر بلشيسيتا والله بما تعملون خبير ربي وانشن دليدا تنهند أكام كيس بيتا كيس بيكت بدي تيسنسني وان توبا إسني تهو إسني بوسي جيكا ستي مسألة لماذا نما دفدو سجيرا تتكو إرقا ديمنا نافيقا رقبانتني مؤمناتهن شرطي مو شرطي متي رقبانتني مؤمناتهن شرطي مو شرطي متي قتلي خطاء كيستي آيان نصت على ماذا فتحرير رقبة مؤمنة رقبا مؤمنته لشرطي بكا قتلي كيستي أستي أمو رقبا جتشوما ليه شرطين قول مؤمناته تكا أما اللي مسألة متنا فكاتو تو آيات مهانا كيسة تنورو فوراف ديما لجوة درتي قمنها سوينا سنة ناقبا فمن لم يجد نمني قبرة سنين أرغتين تكا أكا زمانا كينا كان قبر جراتو دبود أفيو أرغتو بات تكا مو ملقو ما إسام بتو يوك أباتو بات نمتج فمن لم يجد قبر سيون أرغتين فصيام شهرين متتابعين جئ لما ولدت الابي سوموك ابا قدان كن عذرين شرعين يؤدان كتش سيسي مالي قدان كن فياد ابي عذرين ركون تكتر قمتي ركو فيوته مالي قدان كن ججا ولدت الابي جئ لما سوموك يسرد واجب كنيو قبر بلسيسو دت ابي مالي تأثرون دندو فمن لم يجد ينا من قبل أن يتماسا كن اللين osoo isii dhaawwaliin gahiniin duratti osoo isiin tuqin osoo itti deebi'ee waliin hin rafin akka kana sooma kana ji'a lama soomee san booda itti deebi'a jecha amma wayita raqabaa dubbatellee min qabli an yatamaassa osoo hin tuqin jedhe asitti wayita sooma dubbatellee min qabli an yatamaassa osoo hin tuqin jedhe faman lam yastati namni sooma hin dandahin dhibee qabaatee dhibee saniif sooma yoo kan dandeenye taate faayitahaamu sittiina miskiinan nama jahaatama nyaachisutu isarra jira nama jahaatama nyaachisu isarra jira namni jahaatama tahuun sharxii jedha nassat aleyhi laaya sittiina miskiinan tokkomarraa jahaatama nyaachisuun hin tahu maalihi nassat ilaaya alaa sittiin namni jahaatama tahuun sharxiidha nama jahaatama nyaachisa maal nyaachisa kuni homa nyaata jedhamee nyaata gayaa jedhamee laalamu tokko curfitti nyaata gayaa jedhamee laalamu tokko nyaachisa nama tokko waan waaree nyaachisan yoo nyaachise وان واري نغيا نما غيا ته وتاتي نيات مغاري دي بجيره نما غوتوك ولتك ابيت متكانا مجهات ما كان واري تكنياتي سي اكو منم نياتي سي نما قوسوتيو جدي نياتي سي جرا نياتي سي جرا بارك الله فيكم هذا هو الاسهل ulamani muddi takatahu muddi lamatahu akanati takdira barulani injira nyata namafgaya tahu asitti ayanni it'am nyachisu jetti kennani mallakachisu no taha kunillen jiddu ulamati qaqa qabatu walin yo mallakachisanille imataha yo kennitefi mallakachitu wan namni tokonyatu yo kennitefi mallakachirte inni biljefate nyatelle ima taha jachutti de manu laman garin itam ega jade atinya chisu qabdawr jade leni je zalika litu'minu billahi wa rasulihi hukmina ma itini bhasa me kuni bayan yakati itini ibsine itim barsifne zihar harama yo kawan harama sanitti kasen tantahi akkanatti itidebu yo barbadan gabra bilisetitan yo santabdan جهات مولد دابدني يعني جي على مصومتن يو سندت دابدن امو سنهندن دهين كوني مرت ترتيبا دي مجيشة اول بلسيسو ايغساني سوم يو سوم دت دابدن نعكسو تقديبوتا نما جهات ما نعكسفتن جيشو نسيني فيم نكوني لتؤمنوا بالله ورسوله اكربت امنتني ارقما اشات تلي امنتني وان كان دالي دني اكربت امنتني إيماني قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان تطبيق أمولسو دا أوامر دليداني منهيات الرارو قمو دا أكرب بيك السني برقما إساءت التلي أمن تنيك وتلك حدود الله أكرب بتميسني فيما مسون دانك الربي دي مرتنو دانك ربي دي بكين دابد دايشن انجدت دابد دايشا وللكافرين عذاب أليم ور ربي تكفريف عذابك اللالسات إساني في جراجة عذابك اللالسات هتو إساني في جراجة هكا سيتي احكام ظهارة إرى نفحاس يتججو آياني حكمين ما نيتي إسا أتي أبكدو إدهار أكي ياجدين مسألة ريفو اتقبني فتحرير رقبة ججون أسيتي مطلق أجرانين علمان مطلق في مقيني ويتولي تلوثين يو توكو اكنو ماتي وصفي دامالي تدبت مطلقة خجرانين كوصفي زايدا قبل رقبان مرمرة تدبت مالي اسي مؤمنة تاتو كافرة تاتو رقبان وصفي زايدا قبل وصفي زايدا قبل يو مطلقة تدبت مالي بكبراتي تيو وصفي زايدا قبل رقبات مؤمنة مؤمنة ننكن وصفي زايدا وصف زائد كان يوق ابات مطلق نكون مقيد كان رت حمل مامو تجدي فم يكون سنرت لاله ثم اسيت لله بقين مطلق قد كان تله رقبان ثم مؤمنته لجنامو لك مرابكم اين جرت ذليتنا كنجد دولا ما اتتي اتوري رقبا جدو الرسول اتتي لله مثلا مثلا بكم تودا مطلق مقيد والرها سويسان تكفن إني لما تا من قبل أن يتماسى جتون بكلمة دبتامي ويوكا قبر بلسيسان تاتي من قبل أن يتماسى جده يوكا صومان تاتي من قبل أن يتماسى جده وصون تكين جده صومرة اللي ويتنيا كسا دبتو أمو ها إن دبتني أسكت طيب كاتشتك من قبل أن يتماسى جده سن غافني أكسا اللي وصون تقين نياتي سيجرنا أمو كوني تقول لي تقو باتول لي مديما مسألان تني لمان مسألة علماني والرسولة بكافور تقو دم تجراني نرى مسألة لما توسكين ستدبات مجيكا مطلقة في مقيدة ركزوا معي مسألة وافرت على تجان أفران وعلى موان نبير جيرو الحكم والسبب الحكم والسبب اما ستي حكمين حكم مالي تحرير رقبة سببني تحرير رقبة كان مالي ظهار اذا عندنا حكم وعندنا سبب

وهو الصحيح عند الاصوليين. إذن هذه مسالتنا. وبقي اكثر اتكناه اتحاد الحكم واختلاف السبب جني. فهل نساء اختلاف الحكم واتحاد السبب مثلا متين ايات اركابن من قبل ان يتماس كان من قبل يتماس حكمين حكمين ويتصوماتي في ويتعتق إذا حكمين من قبل أن يتماس ويتعام يعني مطلقة كان ولدت هم ملمو السبب السبب مختلف ولا واحد الحكم الحكم اختلف اختلف الحكم إذن الراجح في هذا ألا يحمل المطلق على المقيد كان الرتي سنة حمل ولكن مثلا خلاف قبدي ورقرين يعني نحمل ما أشدت اللي من قبل يتماسان إلا لما يجون انجرا أكي مسألة أفرانكنا بارك الله فيكم كوني مسائل جراتي في أصول آشتان كروتي سندير كايجا دوبا كانت تانسي ربي مال نجرا إن الذين يحادون الله ورسوله إسان والرب إساني بدني فالا إسا ديما إرقما إسا اللي بدني كفالا إرقما إسا ديما كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فمن جدا كما ور إسان دراتو كأنبيوتا ديبتك فمن اتتك فمن إن قدت إسان اتتك نمني أمري ربي بيدتك آتادا نمني أمري رسول ربي بيدتك آتادا أكما ور أم مدرة أمري أنبيوتا ديتك آتانيتك آتان جركون اللين جشا وقد أنزلنا آيات بينات أما كان الرمال فورا نري أمري ربي كان ديد الرابات ظهارة ورونس آياني سنبودا روتيني كيكين جشا كيك آتا نمني قزل جشا فالا ور ربي جريك أنا كدل جتك آتا جشا وقد أنزلنا آيات بينات رقابه نجر آياتوتا غرغر بارتو تاتي تيسين لين إفباتو تا حكم اللي إفبابتو وللكافرين عذاب مهين كافر توتا فذاب إسان تكيسو تساني فجير قوياك يا مايجا يوم يبعثهم الله جميعا كافر توتا فذاب تكيس سجر قاف ربي إسان كاسو جنة سنقدر في تهون نتها اذكر يوم يبعثهم الله جنة أسر كاسو لين إما تهاج على كتو دوب عذابني تكيسان سيوم إساني افتح جنان يوم يبعثهم الله جميعا غاف ربين خند إساني تو إسان كاسو والدتك أبي جتشا فينبئهم دوب كإساني تؤديس ربين سن بما عملوا وان إسان دنيا كيستت دلقان خند إسي تقو في قدو إسي جتشا أحصاه الله جتون أي أحاط به عددا ربين تكتك كان كإتمر سيجر جتون سان دلقان سان بيكم سان إتمر سيك به أحصاه الله جتون ربين إسي سان كبيكيجر جتون كل إسيتو كتكتين إسي جلان ترين ونسوه إسان سن أمو كهد من إسيتي إسي سان دقتا تكا موت هاون إساني تبك إسي دقتا والا افتسني جتك إسي دقتا والله على كل شيء شهيد ربي وهن درت رغدا ويتسان دلغن لي ني ارغس ني بيكس اكثين بكم سيساسني ولتك ابيت غيا قياما اسانيف اوديس اسانيف في موان اسان دلغن كيسيسن اكان ولتك ابي اسانيف في سيجرو كيسان فر دغتني قبن قبن جچا اتما غيا كي بديمت تغيات هلكني تغويسا تملكني انسان دلغ مرتي اتكديا ربين بكم سوفيل كواهندت تمرسين وهمت اكنا وجوان شندل جنرتي ان شهيد رجعت لين وهمكم مرت صداچتا هم بك اسين ارغا اسين قبا قبا بدين دلغين اجت قبا جرجتني همانون ارغا جتني دلغين اجت ما دي والله على كل شيء شهيد ربي رجعت سنجتيا أكان أولين كتاب ملايكان كتبت سجيرة دجين رغا سرتي بهولين أسجيرة آمني كي رغا سرتي بهولين أسجيرة دوما هنتي عن سما الجل دوما ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض تنبين يا نما وابيكو الرامل يا إرجمك إن تنبين يا نما وأرجون الرامل تنبين أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ربين وان سمي كيسا هنداتي وان دتي كيسا هنداني بيك جتيو فنم بيني يعني بيك يجا ربين هما رجال نقتني لا يخفى عليه شيء مما فيهما وان سمي كيسا تي وان دتي كيسا لي ربي كي نجال نقت تنجرتو أكتت بيك يجتو استفهام نكون أكد دم يطوري هم بيني بيك يجتو بيكو قبدا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون هنته جنا دتي كيسة تهي سمي كيسة بكفر يتوها ته آيان منافق توتا كيسة بوته ورمو دتي ما يكون من نجوى ثلاثة مقو نمن سدي وليم بهن سنتاني مقو نمن سديه نجوى ثلاثة مقو نم سديه اللين تاني تنمن سديه وليم مقو بهو يجا إلا هو رابعهم يو ربي إسان أمسون أفريسا إساني تهمده ولا خمسة إلا هو سادسهم ما قون شني اللين تاني يا رب إن جهزوا إساني تهمدي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وان لسني قدي لما يوم قوبة هلل كسني أولي تربا سديت يوم قوبة هلل اللين تاني إلا هو معهم يا رب إساني ولين جرات ملي بكم سإساتي في أرجين سإساتين أينما كانوا بكم إسان تهني تجيجا أكم ليوتنا جنة إلا هو معهم جتشونكن إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم جتشونكن إساني ولين جريتشونكن بإجماع المفسرين بعلمه وإحاطته بهم أرجنس ربي كيرناتي أرجى ربي جلام باتا جتشو منو تهمو بيكم سكيرنا نسيني ولين جر جتشو منو بيتشو كان كيستي ورمق أوباتني مؤمن توتك ألبيج أفسود أف والمرأة ويت مؤمن توت أرغن خصوص والتي جلان جان مالي في نتوى مرأة هاجران جلاني ري ويتسال لكو جساني تكاوان تهيفها قلبي نساني جبتوف قوبا قبنا إسني وجه جرى لما مقو باتنس سديه أفرين باتنس شني جهان باتنس عددني كوني تكا ورى ويتسام بهي آية نسابة إساني تير أفتو لكو إسكانا خناف آية لكو إسكانا رتي ربين إيفته تكا مو دبين عادتي نمنا كانوا متبها أكوما ولا أدنى من ذلك ولا أكثر يتون كيف جيل جيتو سديهم باتنس أفوري شنين باتنس سني أولي سني قديم باتنس يتون هكو مفيتني نوبا جيتا هكو مفيتني نوما كو باتني والمريتان ربين كو بايسين أبابا كو بايسين جرتان هندتي نبيكا إرتي إسين غافتا أفيد قد أجيتا ويسما كو باتا وانا سويتان كانا كيزت كان أفو ثم ينبهم بما عملوا يوم القيامة إكنا إساني تؤديس سجد أوان إسان مقوصا كيسة دلغنغا فقياما إساني تؤديس سبيبكم ساني تؤديس سريو جدرا قبقباني أرقاجة بكم سيساتين إن الله بكل شيء عليم ربين واهند بيت هذا أولا اللي بيكم سنجلق بآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وان سمي دكيك إساني بيكا جريت ما لتجيس إن الله بكل شيء عليم ربي وهند أكام بيك هذه تجيس يا الله ما أنا كنا ما جت شورة هو فيت دلقي هو فيت دبته خب قال لي دلقي أم بولين اللي دلقي ما قول لي بهي لما سديه فوريشانين اللي هقوم فيت بهي بكم سكين نجلا كرا ليتون قبض قبض أبناء إبرة إبرة جيجا ويت كنا ما ريسو داشي سادوبين وان هم تو أكن دبني وان هم تو أكيان وان هم تو أكن دلني جماعة دوما مس ور يهودات في منافق توتا كدو غماني دو غمين سسن ديدن أما اللي ربي نو دبتا ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى هنجر ريا إرغماكين هنجر ريا نموارق لسر رامل إلى الذين نهوا عن النجوى ورم قوبه كنرات أوغمني ثم يعودون لما نهو عنه وان الرات أوغمن كان أما اللي ديداني اتدتش أنسا هنگر ريجنا كوني أمة يهوداتي في أمة منافق توثاتي يراني مقو كان اللي يقوم الرات أوغمن ديداني ثم ويت مؤمن توث أرغن والاتحساسني والاتحاسوني تكا وقرركين نكدولة تجعب إجتشو داف قلبي مؤمن توثا جبتي ويتسانا كنزولة إسانا چلالات أكنا قرأتن جلاني، تكامون التوايا دان جتوه قلب نساني جبتي قلب ممتوتا جبسو هدف نساني رسول ولينو صلى الله عليه وسلم إذا أقمن اللي ورتدي بأن تاني نرجنيجا ويتناجون بالإثم تبوك والمرئة وان تبوك بجي مدلقو والعدوان دانقا دبرنين مميدوك مرئة وماسية الرسول ددى رسولا كمقوباني مرئة والنساء مرئة كان وان خير تيمي تكهم ماسيات تك سنيمو عدوان نمو نمرت دانقا دبرو نمميدو ظلمي دان ما شيء الرسول رسول التيكو إنسان دداني أمري إنسانية كيبلو دداني قرآن كيبلو دداني وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله أما سيوست رفيا إرقما كينا حيوك سجراج سنجتون نقاس قاهة سلامتا سنجلا بما لم يحييك به الله والربين أكست سلامتا سنجلين نقاس قاهة ربين سلام على عباد الذين اصطفى جل نجيني غبروت تيكا سلاما سنرتي هاجرات غبروت ايسا يرتي يا ربين دوبو يتربين اكسيتي نغها وان سلا ايسا ياچسون درا نغا تهورا نغا ايسان غافتو ايسا وان براج دني الرسول تفني صلى الله عليه وسلم السلام عليك جانين السلام جتنا هان ربادتي دعاء دوت سرتي هاجرات جانين رسول صلى الله عليه وسلم وعليكم إسن الرد اللي هاجرات يعني ربنا سنافت ويجب مقاطب بناك دي بسانة فرر ودوتي وانو قفان باته متي نلين سنة لين مدوتا جيجا معنا ويتخان عائشان دقي تيل لولتت رضي الله عنها وارضاها السلام عليكم واللعنة أبارس اللي إسن الرد هاجرات جنان ما هي عائشة تابت جلن عائشة دا مؤمن فاحشة متي كوان فقطو دبتو متي كاربان اللي نمت دبرين نمت قومتي رسول جلن عائشة دا وقنان مال وان سنجدن انتقيت السلام عليك سنجدن جنان وانا نتدي بسهون دا قيرن جانين وعليكم جرينان اللين ويتخانا ماري نام همتو ستدلقتي همتو وقسانيتي نتدي بسججون سنبرباتي سججون اتي تكا فقط موان نجريتي دي بيبتا تكامو وانغاري تدي بتن هم طول لجدو ادفع بالتي هي حسن تمغاري تين اتدي بفتاجتا دوبا ما جران ويقولون في أنفسهم لبو إساني كيستي نجران تكا جدو إساني تتي ولت فسوس جراني ولين جران لولا يعذبنا الله بما نقول هل لا يعذبنا الله بما نقول ما ربين دوبا مالف نغبو دبجان عذاب ما نتبو سود ابيوان نتجن كان ابيوين دوغان نبيي ته جلا يوين دوغان نبيي ته كانو تبر دابني السلام عليك جنون كان ربين مالف سبب سنيف عذاب نتبو سود ابي ما نضربتو دبي ما نودو دبي بما نقولون كن وانا رسول الله جدان كان صلى الله عليه وسلم دوبا ربي مال جدا حسبهم جهنم gaya nisani ibid dajara ibid dinu isani gaya da amma mal goda tibu sai ta rabbin ka qiyamati isani gata sunu isani gaya da ya sulawna ha ibid dasani tiwa da manjeta acciti isasan kesa sensi haman ibid di jahannam ka kesa sensi haman sunu isani gaya jeta acciti kabira tibu sun marbaci fabi sal masir wa hukate wa hammate al masiru دبي إنساني جهنمي سنتهون جهنمي أكستي جبا إساوان براس سنتهون وافقت همات سنت إنسان إجتا مال قدا أمان تنا وإنسان كنا جرّن كنا إتعريفة تبوس ودارك تهجّج دوبه إتا ورا فقط على و إنسان جرّني بي رغم ودان اللي رغم جداني إنسان وان را رغم أنك دبي أني جزان جركنا جهنمي جتو ربين اغنوهيمي مؤمن توتا مو اكا اساني تنفكار نيف غرصة مؤمن توتا اكا حال اساني سفرتني اساني تنفكار يا ايها الذين آمنوا يا ور ايمان دقاء من تنهو اذا تناجيتم يو مقو والانباتا مقو بهرين بقى مقو يو والانباتا فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول يسنينكم مقوم بهنا وان تبوها سوف مقوم بهنا وان نما ميداتيف والعدوان يجون دانغا نمت دبرتني نما ميدو دا مقوم بهنا وماشية الرسول اما الرسول فالله ثاني دي مودا مقوم بهنا وتناجوا بالبر والتقوى اذا وان طلت وان خيري وان صدى ربي مقوبايا سوى المريات دا سنو ما انقبو ججا يو وان خيري والمريات تن يو اوامر ربي جلبو تمنا وان ربي الرادوغ الرادوغ قمنا جتني يو كو المريات تن تاتي سنو ما انقبو سوى المريات دا يجا تناهو واتقوا الله الذي إليه تحشرون اسين كربي في سن صداتا اكا جرتنين تهينا اسين الذي إليه تحشرون ربي إذا صدان دعسي لنجد نسوني كغر إسادك ولدك أبا موتيب تنجد كغر إسادك وموتيب تنبك برابك لأي تنجرو كيو غر إسادك ديبي توان أبعد لأي دنكنا تك أبدو إسير رغافة الأف ديم تني كتك أبدو إسير رتك غلطة غلفم الأف جزا ديب فموجرات تني هم صدان ربي دلغا صدان ربي وان إني دلغا جدي دلغني وان إني رافقات دا جدي رافقات كان جديد مؤمن توتا بوسا مؤمن توني يو كبا جراتن اللي همتو يادن يو مقو بحن اللي وان همتو تيف مقو بحن يو مقو بحن اللي هما خيري دا دبتن جشا هال مؤمن فكاتو كان هال مؤمن فكاتو كان وان بدي والغين هاسو مؤمن وان بدي دا وان بدي والغاني هاسو سنو إنما النجوى من الشيطان مقون اسمي بعدوان معصية الرسول نمها سيسيف تسنجة شاقام إنما النجوى كان ستي نجوى ريفو دبتان سي تاوان همتو دا تشبوك ذاتها سانسون من الشيطان شيطان الراهجة شيطانة كانت نمكاس وزيّل لهم شيطان وعمالهم شيطانة دلقا سميد أي سيفي اتباري اتسيجنا ما اتباري اتسيجنان ليحزن الذين آمنوا ور ربيتي امانن كان ناس سودا انسان قلبي انساني قلب سودا حججا شيطان ده اكا قلبي مؤمنا جبت بربادا منافق نلي نكس بربادا ها قلبي انساني جبتو تهمتو سن مرياتو تي انسان اجاجيجا شيطان الراهي وليس بضارهم شيئا الا باذن الله هذا هو مو فمتك كايسان ميدون ثاني شيطان ني سنتي انسان اجاجيجي إذا وان جبودا وان ماتيا وان بدي مريتان سن اللين كهما تكمو من توتا سنبودا نهنتان شيئا جدشو نكراتا يكوني هما تكتكو إسي اللي جدشاك طريق انتجلا إلا بإذن الله يو هيام ربي تنتاتي مريتا يو ربي همتون سن إسان تجدشو دبرسما لي إسان مريتان إفوان فتن مقو بهاني إفوان فتن شيطان سن لقهاني والمريتان كمو من توتا تركون غهومي تجدشو مره اذا مؤمن توني حال لساني كتجباته كوفي همتو نمتيان ايغته نم همتو اسانيت يادله اشار ربيتي امناني ون نتوك رب مرانو تويته ون ربي نوتين دبرسن نون توي يچو ري امنان ربي وفي ربي ركتو برباچي جاري اركو جبدو ربي ربي ركتو برباچي تيچو وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب ما قفر رتيجدا على الله كنا ان دروان دبري يچا جار رام جرو دروان درا دبري حسريهن وعلى الله رب ما قفر رتي جبر ما حقاسا قفر رتي فليتوكل المؤمنون ور ربي أمن يكون إذا قفر رتي هايركة نيكا مؤمن توني حال أكنات تسنر بريدة كجننسون يو أم بيوان فيت مريأة تل يو أم بيوان فيت نسان صدا شكيب تل يو أم بيوان فيت جبتن لي رب ما قفر رتي هايركة ني مرين إساني تيفي وان شيطان انسان تميل ايت انسان دلغنسون خمتك كايسان ميغو متيجج خمتك سنيجج ان صداتين يجج مومنتون ربي رتنم تكير كاسه ربي لفتي سنغات عليه الله بكاف عبده يا غيا دامي تيجج غيا ربي ان سبحانه وتعالى جبر تيسا محمد في اللي غيا دا غبرو تيسا مرافي ربي ان غهادا ورى اسرتي اركته ملكه ربنا عطاسو تفسير كان كراس مرة الآبتة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.